بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحدود لا تزيلها إلا خفاء وجفاء، تحدها غلولها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. يقول: ما هو تعريف المحبة؟ إذا أردت أن تعرف أو أن تعرف المحبة فتعريفها أوضح تعريف المحبة. الحدود التعريفات لا تزيلها إلا خفاء وجفاء، تخفى ولا يعرف الناس حقيقتها ويبتعدون، فهي تبتعد عنهم، لا تزيدها الا جفاء يعني بعدا عن فهم الناس لها. حدها غلولها، تعرفها ان يجدها الانسان في قلبه، مثل لو قلت مثلا طعم الفراوله، عرف طعم الفراوله، كيف اصف ذلك؟ طعم الفرعون. متى يدرك الإنسان ذلك؟ إذا ذاق الفرعون، هو ذاقها عرف طعم الفرعون. لا يمكن أن تعرف حتى توجد في القلب. وكذلك لو ذكرت أشياء أخرى، لذة مثلا أكل معين، لذة الجنسية مثلا، كيف تعرف أن توجد؟ حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لا يعرف وإنما يوجد. إذا وجده الإنسان فإنه يعرف حقيقته. أظهر وصف وأوضح وصف أن نقول هو الحب المحب. وإنما تكلم الناس في أسبابها وموجباتها، الأسباب التي تؤدي إلى المحبة. التعريفات التي أذكرها في حقيقة الأمر عندما يذكر كل واحد إما أن يذكر سببا من أسباب المحبة، كأن تقول مثلا الطاعة، أو أن تكون من موجبات المحبة، أن موجبات المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من موجبات المحبة. يعني إذا أردت أن تحب الله وأن تجد حب الله في قلبك، فأنت تنظر مثلا في كمال أسمائه وصفاته، هذا سبب من أعظم أسباب المحبة، تعرف كمال صفات الرب، هذا سبب. المحبة توجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طاعة تابعة للمحبة، هذا موجب يعني أوجبته المحبة وعلاماتها وشواهدها. عندما يتكلم الناس تعريفات اللي يعرفوها دائما علامات المحبة، تجد هذا الإنسان رقيق القلب عند ذكر المحبوب، يتدمع عينه عند ذكره مثلا، دي علامة من علامات المحبة، ليست أنها هي في ذاتها المحبة. شواهد المحبة أيضا الدلائل الدالة على وجودها وثمراتها وأحكامها. ثمرات المحبة أن يبذل الإنسان كل ما من ثمراتها، يبذل الإنسان وسعه كله في نصح من يحب وأداء حقه بسماح لا كظم، لا بكظم، سماح يعني نفسه راضية. هناك من يكره نفسه على الطاعة، وهناك من تسمح نفسه بها، الأول يؤدي الطاعة كظما، قايم يصلي، والثاني صبحت الحمد لله أرحنا بها يا بلاد. دي من إيه؟ من ثمرات المحبة، أن الطاعة تؤدى سماحة لكظما. مثلا هذه كده أحكام المحبة ولوازم المحبة ونحو ذلك. يقول حدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة: الأسباب، الموجبات، العلامات، الشواهد، الأمارات، الأحكام. وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. يعني في ناس تبقى عندها حب عظيم جدا بس ما عرفش يعبر عنه، عنده معاني جميلة جدا لا يحسن التعبير، هي متفاوتة. إنسان يستطيع أن يعبر آخر لا يستطيع. وإدراكات الناس في الحب أيضا متفاوتة، سنوجد الحب لله سبحانه وتعالى ما استنار به قلبه فعبر عن ذلك بقدر إدراكه. تقول: وهذه المادة هي حب ح باء باء، مادة لغوية تدور في اللغة على خمسة أشياء: أحدها الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. حبب الأسنان لبياض الأسنان. الثاني العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس منه، حاجة زي اللي فوق الكأس بلغوة أو نحو ذلك. الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. قال الشاعر: حلت عليه بالفلات ضربا ضرب بعير السوء إذ أحب عن برك. الرابع اللب، ومنه حبة القلب داخل الشيء من الداخل للبه وداخله، ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. حبة القمح مثلا من هو ده تلاقي ساق مثلا جزر وساق وقشر وبتاع، وفي الآخر الإيه المقصودة من المادة كله إيه النافع دي؟ أكثر حاجة نافعة الأمحاء دي أو الرزاية تسمى الإيه؟ الحب. واللب والشيء داخله. الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء الوعاء الذي يحفظ فيه. حب الماء يعني الإزازة دي الكوباية دي عليها حب الماء، يعني محفوظ فيها ليه؟ الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. يقول: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، فإن صفاء المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحب محبوبه لبه داخله وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. الحفظ والإمساك يعني كل شيء موجود محفوظ لمحبوبه. فاجتمعت فيها المعاني الخمسة، ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشهرية التي هي نهايته. آخر حاجة باء أول حاء، يعني الحاء أول والباء آخر، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها: حبه وأحبه، يقول يعني فلان حب فلانا أو أحب فلانا، والمشهور عندنا أحب. قال الشاعر: أحب أبا فروان بالحب تبليه، ولم تعلم أن الرفق بالجاه أرفق، فوالله لولا تمره ما حببته لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد الهند والشرق. تحب أبا ثوبان من حب ثوبان. أنا أحب عشان بيجيني إيه؟ يقول ثم اتصلوا على الفاء على اسم فاء الحب فقالوا محب لم يقولوا حاب واتصلوا على اسم محبول من حب فقالوا محبوب ولم يقولوا محب إلا قليلا. لأن يقولوا محبوب لم يقولوا إيه محب يقولوا محب أكثر مما يقولوا أعتقد يكون مش حاب خالص. كما قال الشاعر لقد مزلت فلا تظني غيري مني منزلة المحب المكرم وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسمى وقوتها. الحب محرك قوي جدا. وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها على الضمة. أسامة حب رسول الله وابن حبه يعني المحمود وأعطوه حركة الكسر لخفتها للضمة وخفة المحمود وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم من إعطائه حكم وغيره كذهب بمعنى مذهوب وذبح بمعنى مذبوح وحمل للمحمود بخلاف الحمل الذي هو المصدر لخفته ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حاله حوله كحد الشجرة الأولى. فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تفرعك على قدر هذه اللغة. اللغة العربية ليس لها نظير بل يمكن أن تجد هذا في اللغات الأخرى أبدا. يقول أن لها شأنا ليس كسائر اللغات ليس لسائر اللغات. يعني إن العرب بتستعمل الضم والكسر والفتحة على قدر معاني هذه الكلمات. يقول فصل في ذكر الرسوم وحدود قيل في المحبة رسوم علامات حدود تعريفات وهو بين أصلا من التعريف ما يصحش ولا يقال عليه منها إنما هي إنما هي أسباب موجبات علامات شواهد ثمرات وأحكام. يقول في ذكر رسوم وحدود قيلة في المحبة بحسب آثارها وشواهدها والكلام على ما يحتاج إليه منها. يقول نتكلم على الأشياء التي نحتاجها في ذكر قيلة. الأول قيل المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. طبعا تعريفات كثيرة راعى فيها موضعها نوعا من السجن وهذا دائما يكون أبعد ما يكون عن التعبير عن المقصود. المحبة الميل الدائم الميل المستمر بالقلب الهائم. هائم يهيم بمعنى يسير المفروض هو يهيم يعني بلا هدف من شدة يعني ذهوله عما حوله لتعلقه بأمر واحد. يقول هذا الحد لا تتميز فيه لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة والصحيحة والمعلولة. هناك محبة صحيحة ومحبة فيها إلا حده لأجل شيء والمحبة الخاصة التي هي لله عز وجل وبين كل محب لأي شيء. إذا حب الله لا يعرف بهذا التعريف. المحبة التي هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي هي حب الله عز وجل هذا التعريف ينطبق على كل محب لأي محبوب. الثاني إيثار المحبوب على جميع المصحوب. إيثار المحبوب على جميع المصحوب يعني كل من تصحبه من أهل ومال وولد وزوج وأب وأم أن تصحبه مدة من عمرك ومع هذا فأنت تؤثر من تحبه على كل من تصحبه. هذا يقول هذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها حكم لازم منها وهو إذا أحببت الله عز وجل وجب أن تؤثره على كل من سواه. وهو أيضا لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمجتمع. يقول الثالث موافقة الحبيب في المشهد والغريب، يعني حين يشهدك توافقه وحين يغيب عنك توافقه أيضا، هذا هو الحب الصلب، وهذا أيضا موجبها ومقتضاها، موجب المحبة أوجبته المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا توافقه في الحقيقة موافقة أمره سبحانه وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. يقول هذا أيضا موجبها موجبها ومقتضاها، وهو أكمل من الحدين قبلها، فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة. يعني ممكن يكون واحد بيحب طعام معين، امرأة معينة مثلا، وهذا لا يلزم فيه الموافقة دائما في المشهد والمغيب، هذا مجرد الميل والإيثار كما التعريفين السابقين الإيثار بالإرادة، هذا التعريف أضبط وهو الموافقة. يقول فإنه إن لم تصحبه الموافقة فمحبته معلولة، واحد يحب واحد ومع ذلك لا يتابعه ولا يطيعه. الرابع محو الحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. يقول هذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة، أن تنمحي صفات المحب، محو المحب المحب لصفاته، أو محو الحب لصفاته صفات المحب. بمعنى إيه؟ صفاته تصبح هي صفات المحبوب، بمعنى يقلده أو يتبعه أو يتشبه به طبعا في حب الله عز وجل في كل ما يصلح أن يأخذ العبد ما يناسبه من هذه الصفات. مثل صفة الرحمة مثلا، إذا علم أن الله الرحمن فتزول منه القسوة ويكون رحيما بالإيه؟ بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم الراحمون ارحموا ارحم مثلا. وهناك صفات ليست كذلك، يعني لا يصح أن تكون موجودة في المحب وهي خاصة بالمحبوب في حب الله عز وجل. فالله عز وجل هو الجبار المتكبر، لا يقول ينمحي من عند التواضع وأجعل فيه ليه أن يكون متجبرا جبارا متكبرا جبارا. يقول هذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة، أن تنمحي صفات المحب وتفنى في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانا أتم من هذا، لا يدركه إلا من أفناه وليد المحبة عنه وأخذه منه، أفناه وليد المحبة عنه عن نفسه وأخذه منه وأخذه من نفسه، أخذه عن نفسه بمعنى نفسه. والتعريف ده ناقص، لازم يبين فيه إنه أخذه من نفسه، يعني لم يعد لنفسه نصيب بسبب أنه كله صار محبوب، يعني نفسه مش عايزة تاخد حاجة، يعني مش هو مش لابد أن يأخذ شيء لنفسه، قد صار كله المحبوب. والحقيقة أن هذا إنما يقصد به زوال الصفات المنكرة بالنفس الإنسان، الله أعلم وأعلم. وكما ذكرنا هذا فيما يتعلق بما يجوز أن يتصف الإنسان بما يناسبه من صفات المحبوب سبحانه وتعالى. يقول الخامس موطأة القلب لمرادات المحبوب، موطأة القلب يعني موافقة القلب لمرادات المحبوب، وهذا أيضا من موجباتها وأحكامها، والموطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيه. السادس خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة، خوف ترك الحرمة بمعنى أنه يخاف أن يترك تعظيم الرب سبحانه وتعالى. حرمة ذات استعمال، يعني حرمته يعني عظمته وغلبته، لكنه الحقيقة لم تستعمل في حق الله عز وجل أعلم في الكتاب والسنة، لم يقل حرمة الرب، لكن الذي يرى التعظيم والتوقير. تكون مع إقامة الخدمة يعني كونه قائما بتنفيذ الأوامر عابدا راكعا ساجدا منفذا لأوامر ربه. حرمات الله سبحانه وتعالى بالله المقصود هنا حرمات الله سبحانه وتعالى معظم حرمات الله يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وعظم أن يعظم عليه أن يأتيها هنا معناه التعظيم والقدر تعظيم قدر الرب سبحانه وتعالى. يقول هذا أيضا من أعلامها وشواهدها وآثارها أن يقوم بالخدمة كما ينبغي مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. ترك الحرمة مش هو لابد أن يعظم قدر الرب سبحانه وتعالى. السر استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. هذا قول أبي يزيد هو أيضا من أحكامها وموجباتها وشواهدها يعني تبذل كثيرا وفي نفس الوقت تراه قليلا ونقول ما عملتش حاجة قد أفعل أحسن ما عنده وبذل كل جهده كل جهده وفي نفس الوقت يرى نفسه لم يبذل شيئا وهو إن أعطاك شيئا يسيرا تعظمه تقول لك فلان ده أعطاني كتاب له ورقة مثلا كتاب له فيها اسمه زي ما بيكتبوا في الأوتوغراف مثلا كده عشان هو بيحبه جامد جدا يقول شكرا ده إيه لما ضال هنا فممكن شيء يسير جدا يعظمه. يقول والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه ما استقله واستحيا منه ولو ناله من محبوبه أيسر شيء ما استكثره واستعظمه. هذا من علامات شواهدكم. الثامن استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك. قليل من الذي قبله لكنه مخصوص بنا من المحب. استكثار القليل من جنايتك تعمل غلطة تبقى كبيرة جدا إذا أخطأت وعصيت شعرت بأن هذا ذنب كبير. استقلال الكثير من طاعتك عندما تطيع تراها قليلة. هو ده تفصيل للجزء الأول من تعريف السبب واستقلال الكثير من نفسك بس كما في الطاعات والجزء الأول في ترك في مفاعل المذموم. التاسع معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. معانقة الطاعة يعني لازم الطاعة كأنك حاضنها. الطاعة بيومين معانقة فيها معنى جميل وهو أنه يلازمها بحب يلازم الطاعة محبا لها. يباين المخالفة يفارق المخالفة. معانقة الطاعة ومباينة المخالفة وهو لسهل لعبد الله وهو أيضا حكم حكم المحبة ومجبها ومجبها. العاشر نقول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب وهو للجنيدي وفيه أمور. ده شبيه العاشر ده بالتعريف الرابع محو المحب معه محو الحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. يقول دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب وهو الذي فيه أمور ومراده أن استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها فيصير شعوره وإحساسه بدلا من شعوره وإحساسه وصفات نفسه قد يحتمل معنى أشرف من هذا وهو تبدل صفات المحب الذميمة التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته. الله بس قلنا أن الصفات التي تصلح لذلك التي يجوز أو يصح أو يستحق أو يجب أن يتصف العبد بما يليق به منها وليست كل صفات الرب كذلك يعني كما صفة الكبرياء والجبروت لا يصح أو مالك الملك لا يصح أن يتصف العبد بذلك لكن الصفات التي يصح للعبد أن يتصف بما يليق به منها هي المقصودة في هذا المقصود. الحادي عشر أن ذهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منه شيء، وهو لأبي عبد الله القرشي، وهو أيضا من موجبات المحبة وأحكامها. والمراد أن ذهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه، فتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه. وقف أنفاسك، إراداتك، أفعالك، نفسك، مالك، وقتك، عمرك، كل ذلك تجعله موقوفا على محاب الله. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك، فتأخذه منه له. تأخذ ده يشبه الجزء الأخير من شرحه للتعريف الرابع الذي يقول أفناه والد المحبة عنه وأخذه منه. يبقى ما نشمل نفسه نصيب إلا الذي أعطاه له حبيبه، أعطاه له من يحبه، سجل له فيه، هو شايف نفسه بتاع نفسه. عشان كده قال في المقدمة السابقة فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم من صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أو فرقتها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وما لهم بأن لهم الجنة، فالله اشترى منهم النفوس والأموال صارت ملكا له يتصرف يفعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن إنما يمتثل توائده في كل هذه الأمور. هذا واستغفر الله. السلام عليكم. أصعب حاجة كلام السفيان بركة. عشان كده أقدم مقدمة جميلة، قال المحبة حدها إيه؟ المحبة، إنه يحب ربنا. والله العظيم مش محتاجة تعريفات، بس هو في حاجات جميلة سببتهم كمان، بس الجزء ده معلش نستحمله شوية. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. من فضلك يا سيدنا عايز أسأل حضرتك سؤال. لما يجيلي دوخة وعرق، لما يجيلي دوخة وعرق بعد يبقى زيادة السكر ولا نقص السكر؟ ما معنى الله محمد عند النصارى؟ هم يزعمون أن معناه أن أعلى شيء هو الحب، فجعلوا اسم الله عز وجل أنه محبة، الله محبة. يعني يعنون أن الله سبحانه وتعالى قد أحب الخلق أو ما هو ذلك، أو أنهم يتوسعون في هذا حتى يجعلون أن كل محبة في الوجود حقيقتها ذات الرغم عندهم من قضايا حدود الاتحاد شيء كثير. صفة صفة ده هم مش أرضوهم من هذه الأصفة. ونحن نشغل أنفسنا بالكلام بتاعهم. هل قيام المؤمنين للصلاة عند رؤية الإمام؟ نعم. الصحابة كانوا لا يقومون حتى يروا أو عند سماع الإقامة إلى رأوا. في دعاء القنوط وجعله الوارث لله، معناه اجعلنا نستمتع بهذه الجوارح وهذه القوى حتى نموت، كأن تبقى من بعد ترثنا ولا نرثها. الإنسان الذي أصيب مثلا في عينه ماتت هي عينه وفضل إيه؟ هو بعدها وكأنه إيه؟ ورثها لأنها ماتت، ولكن من بقي يستمتع بهذا إلى أن مات هو، وخصوصا إذا بقي من آثار أعماله الصالحة بالسمع والبصر والقوة ما يزداد ثوابه بها عبر الزمان. على سبيل المثال نظر في آيات الله، فعلم الناس وأمرهم بأن ينظروا في آيات الله عز وجل الكونية. فكل واحد استمع لكلامه ونظر في آيات الله بعد أن نظر هو، لأنه استعمل هذا البصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فبقي آثاره من بعده يثابه عليه على ذلك. سمع القرآن فتلاه فتعلمه الناس منه، يبقى السمع بتاعه ده هياخد عليه ثواب، وربما يظل كذلك ان الناس كلما تعلموا القران تعلموه ايه؟ بكلامه الذي نشا عن ايه؟ سماعه. كذلك يبقى هو يموت ويفضل ايه؟ اثار ما اطاع الله به في سمعه ووصفه وقوته باقيا، يقوم يورثه ياخد عمال ياخد ثوابه هو ايه؟ وهو قد مات. كانه سمعه وبصره باقي، كانه قوته باقيه. أهو كلام العلماء ده ابن القيم مش مات وما زلنا ننتفع به. فهو ايه ده جابه منين؟ بسمع وبصر وايه؟ وقوه، مش كده؟ كان سمع كلام حلو ونقل فرجة وكلم بيه ونحو بيه. في الافراح عاده النقود، وهو ان يعطي العريس مبلغا من المال في الصباحيه العريس او العروسه، كان هذا المقبول شرعا. هذه هبه يراد بها الاثابه، يراد بها ان يردها عند الحادث المالي. نسال الله